لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الآية الرومية. وكنا قد انتهينا إلى علامات الإعراب، وقسمنا علامات الإعراب إلى حروف وحركات، وانتهينا من الحركات ما يعرب بالحركات. فقلنا المفرد يعرب بالحركات، جمع التكسير يعرب بالحركات، جمع المؤنث السالم يعرب بالحركات، المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء يعرب أيضا بالحركات. فالمفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة، ويجر وعلامة جره الكسرة. جمع التكسير يرفع وعلامة رفعه الضمة، ينصب وعلامة نصبه الفتحة، يجر وعلامة جره الكسرة. جمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر وعلامة جره الكسرة. المضارع إذا لم يتصل بأخره شيء، فإما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر. صحيح الآخر يرفع علامة رفع الضمة، وينصب علامة نصب الفتحة، يجزم علامة جزمه السكون. معتل الآخر في حالة الرفع، سواء كان معتل الآخر بالألف مثل يسعى ويخشى، أو كان معتلا بالياء مثل يقضي ويرمي، أو كان معتلا بالواو مثل يدعو ويرجو، ففي حالة الرفع الضمة مقدرة. في حالة النصب نفرق، فما كان معتلا بالألف مثل يسعى ويخشى هذا ينصب علامة نصبه الفتحة المقدرة. أما يقضي ويرجو يرمي ويدعو فهذا إذا نصب فعلامة النصب الفتحة الظاهرة. والمعتل الآخر يجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، قال لنا حذف آخره، وقال فكلها ترفع علامة رفعها الضمة، وتنصب علامة نصبها الفتحة، وتجر علامة جرها الكسرة، وتجزم علامة جزمها السكون. قال وخرج عن ذلك نصب جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة، وجزم المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم وعلامة الجزم حذف آخره. مفهوم هذا؟ هذا هو الدرس الماضي. بقي لنا ما يعرب بالحروف، يعني علامة الإعراب ليست حركة، وإنما هنا علامة الإعراب إيه؟ حرف من حروف الهجاء. فلنقرأ سويا. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية أي المثنى، سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. قال وهي يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ثم سيفصل هذا فيقول التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، والأفعال الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتجزم بحذفها، ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. مرة أخرى: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. إذن هو يحدثنا في هذا الجزء من المتن عن علامات الإعراب حين تكون حروفا وليست حركات. فلو قلنا ما يعرب بالحروف لا بالحركات، قال أربعة أشياء: التثنية المثنى. نعم، فلنراجع المثنى: اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، والملحق به أيضا، فإنه يرفع وينصب ويجر، المثنى اسم دل على اثنين أو اثنتين، يرفع وينصب ويجر. ففي حالة الرفع نرفعه بالإيه؟ بالألف، في حالة النصب ننصبه بالياء، وفي حالة الجر نجره بالإيه؟ بالياء. فهم يقولون يرفع وعلامة رفع الألف، وينصب ويجر بالإيه؟ بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، النون نونه إيه؟ مكسورة. لو أردنا أن نسترجع إعراب المثنى بأمثلة، فلو قلنا مثلا الطالبان مجتهدان، وقيل لك أعرب هذه الجملة ببساطة شديدة، يعني أنت لم تأخذ مواقع الكلمات، نحن نساعدك، لكن بتكرار مثل هذه الأمثلة تستطيع أنت أن تعرب. قلنا هذه جملة مفيدة، نعم، الكلام المركب المفيد بالوضع جملة مفيدة. الطالبان اسم، إذن هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ اسم نبدأ به ونريد الحديث عنه، والخبر ما يتم به المعنى. الطالبان مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، هذا مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف هذه علامة الرفع. إذن احنا علامة الرفع هنا حرف، حرف وهو الألف. مجتهدان خبر مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف. طيب لو قلنا مثلا أكرمت الضيفين وطلب منك إعراب الكلمة، نقول أكرمت فعل ماض مبني على السكون كما ستعرف، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذا هو الذي وقع عليه الإكرام، مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. تقول سلمت على الرجلين، على حرف جر، الرجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء. من خلال الأمثلة أكدنا على ما تعلمناه قبل ذلك من أن المثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب ويجر بالإيه؟ بالياء. والسؤال، علامة الإعراب هذه أصلية أم فرعية؟ فرعية، لأننا نقول بالألف نيابة عن الضمة، والياء نيابة عن الفتحة، والياء نيابة عن الكسر، فهي علامات فرعية. سؤال آخر، علامات الإعراب هل هي حركات أم حروف؟ واضح أنها إيه؟ حروف. قال يعرب بالحروف أربعة أنواع، المثنى والملحق به أحد هذه الأنواع، كذلك جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، تذكروا يا أحبة، جمع المذكر السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، ياء ونون في حالة النصب والجر، وياؤه مكسور ما قبلها، ونونه مفتوحة. تقول المعلمون مخلصون، المعلمون مخلصون، أعرب الجملة، جملة اسمية، هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. مخلصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. لو قلت مثلا احترمت المعلمين وطلب منك إعراب المعلمين، هذا مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الياء لأنه جمع مذكر سالم. وتقول أثنيت على المعلمين، هذا اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالإيه؟ بالواو، ينصب بالياء، يجر بالياء. جمع المذكر السالم حين يرفع بالواو، هل الواو علامة أصلية؟ فرعية. طب حين ينصب بالياء؟ علامة فرعية. حين يجر بالياء؟ علامة فرعية. إذن إعرابه كله بالعلامات الفرعية. طيب هذه العلامات حروف أم حركات؟ حروف، يبقى هو مما يعرب بالإيه؟ يعرب بالحروف لا بالحركات. الأسماء الخمسة، ما الأسماء الخمسة؟ قلنا أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، بشروط معينة، شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة: هذه الأسماء مفردة، وهذه الأسماء مضافة، وهذه الأسماء إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وهذه الأسماء مكبرة وليست مصغرة. هذه شروط عامة. كلمة فو ما شرطها؟ أن تكون بمعنى فم، وتأتي بالفاء مع الواو في حالة الرفع، أو الفاء مع الألف في حالة النص، والفاء مع الياء في حالة الجر. أما لو كانت الكلمة مكونة من الفاء والميم فهي كلمة عادية تعرب إعراب الاسم المفرد، تقول فمك عذب الحديث، فمك ينطق، فمك بالخير فاعل مرفوع بالضمة، إن فمك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لا تنطق بفمك، الباء حرف جر مجرور بالكسرة. لكن لو كانت من الأسماء الخمسة فإنك ترفعها بالواو كأخواتها، فتقول ينطق فوك بكل خير، وتقول إن فاك لا ينطق إلا بالخير، وتقول لا تنطق بفيك ما تحاسب عليه في الآخرة بفيك، هكذا. كلمة ذو لها شرط أن تكون بمعنى صاحب، وهذا يخرج ذو التي بمعنى الاسم الموصول، حضر ذو قام، رأيت ذو قام، مررت بذي قام، يعني حضر الذي قام، رأيت الذي قام، مررت بالذي قام، وهي اسم موصول مبني. لكن ذو التي بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة سنرفعها وعلامة رفعها الواو، تقول مثلا ذو المال يسأل عنه يوم القيامة سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ذو المال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. إن ذا المال يخرج زكاته إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف. تقول أثنيت على ذي الخلق، على حرف جر، ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء. الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة بما ترفع؟ ترفع بالواو. مثل لذلك: أخوك ذو خلق حسن. فالذي أثنى على أخيك بهذه الجملة أو أخبر عنه بهذه الجملة قيل أعرب أخوك ذو خلق حسن، هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. بما تنصب؟ تنصب بالألف. تقول إن أخاك من واساك، أخاك اسم إن منصوب ما علامة النصب؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. تجر هذه الأسماء، تجر بالياء نيابة عن الكسرة، تقول سلمت على أبيك وأخيك وحميك أو حماها، حميك حميها، على أبيك اسم مجرور ما علامة الجر؟ الياء. هذا معطوف مجرور علامة الجر الياء، هذا معطوف مجرور علامة الجر الياء. نعود إلى السؤالين. حين نرفع بالواو هل هذه علامة أصلية؟ فرعية. حين ننصب بالألف علامة فرعية، حين نجر بالياء علامة فرعية. إذن كل علامات إعراب الأسماء الخمسة فرعية. السؤال الثاني: هل هذه العلامات حروف أم حركات؟ حروف. إذن الأسماء الخمسة مما يعرب بالإيه؟ بالحروف لا بالحركات، عندما يعني تكون الأسماء الخمسة مما يعرب إعراب الأسماء الخمسة، يعني فيها الشروط، لو تتوفر فيها الشروط نرفعها بالواو ننصبها بالألف نجرها بالياء. ثم قال الأفعال الإيه؟ الأفعال الخمسة، وهذا هو الموضع الرابع اللي يعرب، الذي يعرب بالإيه؟ يعرب بالحروف لا بالحركات. ما الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة مثل هو لها بقوله يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. وكنا قد شرحنا هذا الدرس شرحا مفصلا فراجعه. هذا فعل مضارع يفعل، اتصلت به ألف التثنية، يفعلان للغائبين هما يفعلان، وتفعلان تفعلان للمخاطبين أنتما تفعلان. يفعلون، الفعل يفعل أسند إلى واو جمع المذكر السالم، يفعلون هم يفعلون، طب للخطاب أنتم تفعلون. هذه هي مخاطبة الأنثى، أمامك مفردة مؤنثة واحدة وأنت تخاطبها تقول لها يا فاطمة أنت تفعلين، أنت تطيعين، أنت تصلين، أنت تشكرين، أنت تساعدين. فهذا فعل من الأفعال الخمسة. أي التسميتين أصدق، الأفعال الخمسة أم الأمثلة الخمسة؟ قلنا الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، ولكن هذا اشتهرت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة. فلا يظنن ظان أن الأفعال الخمسة هي خمسة أفعال فقط في اللغة تعرب هذا الإعراب، وإنما كل فعل مضارع يصلح أن يكون فعلا من الأفعال الخمسة وينتج لنا خمسة أمثلة إذا أسندناه إلى هذه الضمائر الثلاثة ألف التثنية واو الجمع ياء المخاطبة المؤنثة. مثل، هو طبعا يمثل لك على يفعل، لكن يذهب يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون تذهبين، يكرم تكرمان، يكرمون تكرمون تكرمين. هذه الأفعال وأمثالها، ما إعرابها؟ هذه الأفعال ترفع وتنصب وتجزم لأنها أفعال مضارعة، فترفع بثبات النون، وهذا هو تعبير المصنف، نحن نقول ثبوت النون، سواء قلت ثبات النون أو ثبوت النون هذا صحيح. فنأتي بفعل منها في حالة رفع، فنقول مثلا المسلمون يقيمون الصلاة، أين الفعل الذي نقصده؟ يقيمون، كان الفعل يقيم أسند إلى واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة، هو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، فما علامة الرفع؟ ثبوت النون. نقرأ هكذا، المسلمون يقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة، ينفقون من أموالهم، يجاهدون في سبيل الله. ننصبه بحذف النون، نحذف النون. والمثال المشهور دائما نكرره شاهده في القرآن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأمثال ذلك. تنالوا مضارع منصوب بلن، ما علامة النصب؟ حذف النون. حتى تنفقوا مضارع منصوب بحتى، ما علامة النصب؟ حذف النون. في حالة الجزم نجزمه أيضا بحذف النون، فلو قلنا مثلا لا تكذبوا، لا تغتابوا، لم يسرفوا، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. لا تكذبوا، هذه لن ناهية، هذا فعل مجزوم، ما علامة الجزم؟ حذف النون. وكأني بإخواني وأخواتي وهم يسمعون ذلك يقولون لنا هي لم ولن، هذه دروس ستأتي لا تقلق، نحن إنما نتعرف فقط على علامات الإعراب. نقول إذا جاء مثل هذا الفعل في جملة وأنت سوف تتعلم النصب والجزم، فإن كان منصوبا أو مجزوما فما علامة نصبه؟ نقول ننصبه بحذف النون ونجزمه بحذف النون. أما دراسة النصب والجزم وعلامات النصب وحروف الجزم ومواقع الجزم فهذا يأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى. فالفعل هذا مجزوم بلم، ما علامة الجزم؟ حذف النون. ومن هنا نكون قد راجعنا ما ذكر المصنف، قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون تفعلين. فالمثنى يرفع وعلامة رفعه الألف وينصب ويخفض بالياء، وجمع المذكر يرفع وعلامة رفعه الواو وينصب ويجر بالياء، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون أي بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها أي بحذف بحذف النون. وأنا في الحقيقة أحب أن تنتبه، يقول يرفع بالواو، نحن عندما نعرب نقول يرفع وعلامة رفعه الواو، فإن الواو علامة رفع وليست سببا للرفع. وعندما نقول ينصب مثلا هنا بالألف فالنصب له أسبابه، وإنما الألف هو علامة علامة نصب. يعني نحن نقول دائما الإعراب أنت تريد أن تعرب الكلمة، فلابد أولا أن تحدد الموقع الإعرابي للكلمة، يعني اللي بيسموها الوظيفة النحوية التي جاءت الكلمة لتؤديها، مبتدأ فاعل، ثم تتذكر الحكم على هذا الموقع، يعني المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، المسبوق بحرف جر مجرور، الحكم، ثم تتذكر العلامة سواء كانت أصلية أو فرعية. وهذا هو الموضوع الذي ركز عليه المصنف في المقدمة تركيزا شديدا، يعني أنتم ترون أنه قال علامة الإعراب ومواضع الضمة ومواضع الفتحة ومواضع الكسرة ومواضع الألف ومواضع الواو ومواضع الياء، ثم رجع مرة أخرى فقال هذه العلامات إما فرعية وإما أصلية، ثم رجع مرة ثالثة يشرح لنا هذه العلامات منها ما هي حركات ومنها ما هي حروف، ركز على هذه العلامات العلامة. ثم إن كان هناك سبب أو علة، سبب أو علة فتذكره. وأنا أضرب لك مثالا، مثلا لو قلنا مثلا احترم أخوك ذا الشيبة المسلم، لو قلنا يعني عشان يبقى التدريب من المسلمين، احترم أخوك ذا الشيبة من المسلمين، وهو يطلب منك إعراب ما تحته أخط، أنا أساعدك. إذن لابد من معرفة الوظيفة النحوية لكلمة أخوك. احترم هذا فعل يؤديه فاعل، من الذي احترم أخوك؟ هو الذي احترم، إذن هو فاعل، وإن شاء الله عندنا باب اسمه باب الفاعل. هذا فاعل، يبقى الموقع الإعرابي أو الوظيفة النحوية فاعل، أحكم عليه إن شاء الله تتعلمون أنه مرفوع. مرفوع. طب ما العلامة في هنا؟ علامة الرفع. إذن نقول مرفوع بالواو أم علامة رفعه؟ علامة رفعه الواو، نيابة ولا بالأصل؟ نيابة عن ماذا؟ الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، السبب أو التعليل. هكذا تكون قد أعربت الكلمة إعرابا سليما كاملا. ننتقل إلى كلمة أخرى، أخوك قام بهذا الفعل. طب الفعل هذا وقع على من؟ وقع على صاحب الشيبة من المسلمين، وقع على صاحب. وهذه الكلمة مضافة، يعني الشيبتي مضاف إيه؟ إليه مجرور. المقصود إعراب كلمة ذا، هذا الموقع الإعرابي أو الوظيفة النحوية مفعول به. أحكم منصوب، هذا إن شاء الله نتعلموه في باب المنصوبات، المفعول به منصوب. منصوب، ما علامة النصب؟ الألف. الألف نيابة عن الفتحة. الألف نيابة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمس. من المسلمين، هذا اسم سبق بحرف جر، فوظيفته النحوية أنه اسم مجرور بالحرف، اسم مجرور بمن، مجرور بمن مع علامة الجر. الياء نيابة عن العلامة الأصلية في الجر الكسرة، فهو نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر إيه؟ جمع مذكر سالم. وهكذا تتعامل مع علامات الإيه؟ الإعراب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يعلمكم وأن يفهمكم وأن يشرح صدوركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.